بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في مسألة الغناء، فقد تقدم بيان حقيقة الغناء وبيان ما هو المحرم من الغناء، ثم أشرنا إلى أنهم يستثنون من حرمة الغناء الغناء في الأعراس والحداء والقرآن الكريم، قراءة القرآن الكريم، وأيضا يستثنون الغناء في الفرح والأعياد وما شابه. قلنا إنما يتصور صحة الاستثناء في حالة ثبوت الحرمة لطبيعي الغناء، فحينئذ بناء على ثبوت الحرمة لطبيعي الغناء يصح أن يقال باستثناء بعض الأفراد المحرمة من تحت موضوع الحرمة، ويحكم بأن هذه الأفراد المستثنات ليست محرمة. لكن إذا قلنا بأن المحرمة هو حصة معينة من الغناء وليس المحرم طبيعي الغناء، ففي مثل هذه الحالة لا معنى أن يقال بالاستثناء، فإن مقتضى الحكم الأولي سوف يكون حلية الغناء. إنما يحكم بحرمة فرد من أفراده أو مصداق من مصادقه بناء على تمامية الدليل على الحرمة، فسوف يكون المستثنى من الحلية والمحكوم بحرمته هو المستثنى لا بعض الأفراد. ولهذا بناء على المعنى الثاني أو بناء على الاحتمال الثاني لا نحتاج إلى إقامة دليل على الاستثناء بالنسبة للغناء في الأعراس أو في الحداء أو في القرآن الكريم أو ما شابه، ذلك لأنها باقية على حكمها الأولي من الحلية، خرج ما خرج من تحت هذه الدائرة وهو ما حكمنا بحرمته كموضوع خاص أو كمصداق معين فعندها يحكم فيه. وقد تقدم كما قلت ما له مدخلية في حقيقة التعريف للغناء وما ليس له مدخلية في بيان قد سبق. الكلام فعلا في مسألة الغيبة، والحديث في مسألة الغيبة يتضمن الحديث ضمن عدة نقاط. النقطة الأولى في حكم الغيبة، النقطة الثانية في أن الغيبة من الكبائر أو أن الغيبة ليست من الكبائر، النقطة الثالثة في غيبة الصبي والمجنون، الصبي المميز الذي لم يبلغ والمجنون، بمعنى هل أن الحرمة تختص بالبالغ أو لا، أو بدقة أكثر هل أن الحرمة تختص بالمكلف أو لا. النقطة الرابعة وهي مسألة اختصاص حرمة الغيبة بالمؤمن، فهل أن حرمة الغيبة مختصة بالمؤمن أو أن حرمة الغيبة كما تشمل المؤمن تشمل المخالف. فهذه نقاط أربع نتعرض إليها طبقا لما جاء من المصنف في المد. أما بالنسبة للنقطة الأولى وهي مسألة الغيبة أو حرمة الغيبة وحكمها، قبل التعرض لذلك لا بأس بالإشارة لأمر، وهو قد تعرضنا في بداية هذا النوع من المسائل وهو النوع الرابع أن الشيخ الأنصاري يتعرض إلى مجموعة من المسائل، وفرض البحث أن التعرض لهذه المسائل إنما هو تعرض لما يحرم مما يكتسب به. ولذلك ذكرنا هناك أن الشيخ الأنصاري رحمه الله قد ذكر عدة أمور مما يكتسب بها، لكنه ذكر في نفس الوقت عدة أمور أيضا مما لا يكتسب به. وقد اعتذرنا عن الشيخ الأنصاري فيما مضى بما يمكن التعبير عنه بأن الشيخ الأنصاري تبعا لجمع من فقهائنا لما وجدوا هذه المسائل لا مكان محدد لعنونتها في الفقه، لذا أدرجوها في ضمن هذه المسائل، وإلا الغيبة مما لا يتصور الاكتساب به، وبالتالي لما لم يتصور الاكتساب بها لا يمكن أن ينطلق عليها أو لا يمكن إدراجها تحت مطاوي هذه المباحث التي نحن بطلب الحديث عنها. فإدراجها في هذه المسألة مما لا علاقة لها من قريب أو بعيد. وكما قلت لم تعنون من كتب لم تعنون من قبل الأصحاب. والحق أن يقال أن هذه المسائل كالغيبة وأمثالها ينبغي أن تكون مفردة في باب مستقل في الفقه، ويطلق على هذا الباب مثلا باب مكارم ومساوئ الأخلاق، يتعرض فيه إلى بيان الكبائر وما يتعلق بها، يتعرض فيه أيضا إلى الفضائل والآداب العامة وما شابه. ولا بحث بأن يلحق بهذا الباب بحث التوبة، زين لما لذلك من أثر عملي وتربوي كبير. على أي حال هذا بناء على إعادة منهج الفقه أو إعادة التبويب والترتيب للمسائل الفقهية. أيضا ينبغي الالتفات إلى نقطة بأن كلمات قدماء أصحابنا قد خلت عن التعرض للغيبة، والظاهر أن أول من ذكر بحث الغيبة في كتابه الفقهي هو ابن إدريس رحمه الله. ويوجد عندنا في المقام عدة مقالات لجمع من له أصحابنا، منهم من تعرض لهذه المسألة ومنهم من لم يتعرضها في كتابه. الذي يهمنا في المقام بعد ملاحظة هذه المقدمة ملاحظة ما دل على الحرمة والإنصاف، أن دلالة الأدلة على حرمة الغيبة من الواضحات، ويمكن كما قيل الاستدلال على الغيبة بالأدلة الأربعة: الإجماع والعقل والكتاب والسنة. أما الإجماع فمقتضى الحق عدم تمامية الاستدلال به لما عرفت قبل قليل من أن المسألة غير معنونة في كتب قدماء الأصحاب، ولذا لا يصح الركون للإجماع والاستدلال به. بالنسبة إلى مسألة بالنسبة إلى دليلية العاقل، يدور الأمر مدار ثبوت كون هذا من الظلم الذي لا ينبغي إيقاعه على أحد. فإذا ثبت أن الغيبة ظلم يقع على الفرد فلا ريب حينئذ في حكم العقل بقبحه، وبالتالي بناء على قاعدة كلما حكم العقل حكم الشرع، أو بناء على قاعدة الملازمة بتعبير آخر فلا ريب حينئذ في الالتزام بالحرمة. الشيخ الأنصاري رحمه الله اقتصر على ذكر الدليلين الثالث والرابع، وهما الكتاب الشريف زاده الله عزة وشرفا والسنة المباركة. ولذا ذكر الشيخ الأنصاري رحمه الله في المقام أنه يمكن الاستدلال على المدعى من خلال قوله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا. وقد قرأنا في الأصول أن النهي دال على الحرمة، وهذا النهي الصادر من المولى عز وجل يدل على حرمة هذا الفعل، مع أنه قد يقال بأن نفس النهي أو نفس الأمر يتضمن ترك الفعل. فإذا قلنا بأن الأمر عبارة عن ترك الفعل أو عبارة عن الأمر بإتيان الفعل أو تركه، وقد يقال ولا يغتب هذا أمر وليس نهيا كما هو محل بحث بين الأصحاب في الأصول. وأما من له السنة فعندنا مجموعة من الوطران، استدل الشيخ الأنصاري بآيتين أخرين، وهي قوله تعالى: ويل لكل همزة لمزة، على أساس أن الغيبة تشمل حتى الهمزة واللمزة والغمز. واستدل أيضا بقوله تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، على أساس أن الغيبة من الجهر بالسوء، ولذلك استثنى الله سبحانه وتعالى. وتأتي التعرض منا لهذه الآية حينما نتعرض إلى بحث استثناءات الغيبة ومستثناءات الغيبة، فنذكر أنه يجوز للمظلوم أن يستغيب الظالم على كلام بين الأصحاب في مقدار هذا الجواز. سيأتي الاستدلال بالآية القرآنية والكلام في تماميتها عن عدمه. أيضا قد يتمسك بقوله تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة بين في الذين آمنوا لهم عذاب أليم، على أساس أن الغيبة من مصادق الفاحشة. وأما النصوص الدالة على ذلك فمن الكثرة بمكان، ويمكن للإنسان أن يتابعها في باب العشرة من أبواب الوسائل، فإنها من الكثرة بمكان. هذا خلاصة ما يمكن أن يذكر في النقطة الأولى. ما يهمنا فعلا الحديث في النقطة الثانية، وهي هل أن الغيبة من الكبائر أو أن الغيبة ليست من الكبائر. ذكر الشيخ الأنصاري رحمه الله بأن المستفاد من هذه النصوص التي تقدم ذكرها، هذا ما هي 318، لأن المستفاد من هذه النصوص أو مقتضى هذه النصوص التي قدمناها هو الالتزام بكون الغيبة من الكبائر، ومقتضى ذلك الالتزام بحرمتها وتوحد الله عز وجل عليها وثبوت كل ما ثبت على الكبائر. بعيدا عما ذكره الشيخ الأنصاري يمكن أن نستدل بشكل أوضح، لأن الروايات التي تقدمت وتأتي إن شاء الله منا قراءتها غير ظاهرة بشكل واضح في المدعى، لكن يمكن أن يذكر روايتين أخرين قد يتمسك بهما. الرواية الأولى ما جاء في وصية أمير المؤمنين عليه السلام لنوف البكالي: اجتنب الغيبة فإنها إدام كلاب النار. تعبيره فإنها إدام كلاب النار مشعر بعظمة هذا الفعل، حيث أنه لم يذكر أن إدام كلاب، لم يطلق إدام كلاب النار على أحد إلا أو على شيء كما أطلق على الغيبة، فهذا يكشف عن كون الغيبة من الأمور الشديدة أو الممنوعة أو الأمور المرفوضة عند الشارع المقدس، ولذلك عبر عنها بهذا. كذلك ما جاء عنه عليه السلام أيضا: من مشى في عيب أخيه وكشف عورته كان أول خطوة خطاها وضعها في جهنم. حيث يستدل بهاتين الروايتين على أن الغيبة من الأمور من الكبائر، لكن لا يخفى عدم تمامية الاستدلال بهاتين الروايتين، وسيأتي. أيضا قد يستدل بالتمسك بسيرة المتشرعة، حيث أن سيرة المتشرعة قائمة على أن الغيبة من الكبائر، وبمقتضى كون سيرة المتشرعة ثابتة في المقام الواصل لنا يدا بيد عن المعصوم يحكم بانطباق العنوان عليها. الشيخ الأنصاري رحمه الله أضاف دليلا آخر، قال: يمكن أن نتمسك لإثبات كون الغيبة من الكبائر بما دل على أن الخيانة من الكبائر كقاعدة عامة أو ككبرى، ولا ريب في أن الغيبة من صغريات الخيانة، فبناء على ثبوت كبرى كلية مفادها أن كل خيانة كبيرة، والغيبة صغرى لهذه الكبرى، فيثبت حينئذ أن الغيبة من صغريات أو من الكبائر. يمكن أن يشار إلى ذلك من خلال وصية النبي صلى الله عليه وآله لأبي ذر: يا أبا ذر، المجالس بالأمانة، وإفشاء سر أخيك خيانة، فاجتنب ذلك واجتنب مجلس العشرة. فإن هذه تدل على الأمر باجتناب الخيانة، والأمر باجتناب الخيانة ظاهر في الوجوب، فعندها يستفاد حرمة ذلك فيثبت كونها كبيرة من الكبائر، وعندها ينطبق عنوان الغيبة على هذه الكبرى لكونه صغرى من صغرياتها فيثبت المطلوب. هكذا قد قرب الشيخ الأنصاري. لكن الانصاف عدم تمامية الاستدلال بهذه الكبرى التي ذكرها الشيخ الأنصاري، لعدم تمامية ما دل على حرمة الخيانة في إثبات كون الخيانة بقول مطلق كبيرة من الكبائر، وذلك بهذا البيان. أقول: الخيانة تتفرع عند العرف على تحقق الاستئمان، بمعنى الالتزام والإلزام من الطرفين بأن يحفظ كل منهما شيئا للآخر ولو من خلال قرينة الحال، ولا يكون المورد من صغرياتها إلا إذا تحقق استئمان من الطرف الأول صاحب العيب، استئمان من ذي العيب على عيبه أخاه. يعني يأتي زيد فيستأمن عمرا على أن يحفظ عيبه الذي فيه، فعندها نقول بحرمة الإباعة حتى لو لم تصدق الغيبة. ليش؟ لعدم كون الأمر المستور عيبا، لتضافر النصوص. فعندها يقال بالمن. أما إذا لم يتحقق الاستيمان، يعني علم بالعيب صدفة أو علم بالعيب قهرا، فلا تصدق حينئذ الخيانة، ومع عدم صدق الخيانة لا يتطور حينئذ تحقق الاستئمان، فلا ينطبق عليها الكبرى المدعات في المقام. على أي مقتضى التأمل إنصافا في النصوص عدم الجزم بكون الغيبة من الكبائر لعدم تمامية شيء مما دل، حيث أن الروايات التي وردت بالمقام كلها دالة على حرمة الغيبة، لكن لا دلالة لها على إثبات أن الغيبة كبيرة من الكبائر. هذا بالنسبة إلى ما يتصور في المقام بداية. النقطة الثالثة التي يمكن أو التي تعرض لها الشيخ الأنصاري رحمه الله في المقام هي مسألة اختصاص حرمة الغيبة بالمؤمن، بمعنى أنه تجوز غيبة المخالف. ذكر الشيخ الأنصاري التالي، قال إن مقتضى ذكر الإيمان في النصوص التي سبقت ذكرك أخيك المؤمن، ذكرك أخاك المؤمن، أو ذكرك عيب أخيك، أو ما جابه، مقتضى أخذ قيد الأخوة، وأوضح من مقتضى ذكر الإيمان فيما تقدم من الأدلة والكلمات هو الالتزام بدخالته في عدم جواز الغيبة، مما يعني أن الثابت حينئذ جواز الغيبة متى ما انتفى عنوان الإيمان. ولا ريب أن مرادنا من عنوان الإيمان هاهنا الشيعي الإمامي الاثني عشري، فعندها نستفيد بانتفاء عنوان الإيمان جواز غيبة المخالف. هكذا قرر الشيخ الأنصاري. لكن مقابل هذه المقالة توجد عندنا مقالة الشيخ الأردبيلي قدس سره الشريف، حيث التزم بعدم جواز غيبة المخالف وتمسك لذلك بإطلاقات الأدلة. لما كانت المسألة من المسائل المهمة نتعرضها بشيء من التفصيل. أقول عمدة ما تمسك به القوم لإثبات حرمة الغيبة هو الآية الشريفة والنصوص المباركة. ولنبدأ من الآية الشريفة. الآية الشريفة قالت ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا. إن مقتضى قوله تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا يشمل المؤمنين وغيرهم، كما أنه شامل للمكلفين من المسلمين الموجودين حاليا، وشامل للمكلفين الذين سيوجدون من المسلمين، وأيضا كما يشمل المكلفين كلهم من المسلمين قد يقال بشموله أيضا للمكلفين من الكفار بناء على الالتزام بجواز تكليف الكفار بالفروض. فيكون الحكم حينئذ كما يشمل المكلفين من المسلمين يشمل الكفار أيضا، فكلهم لا تجوز غيبتهم. نعم تجوز غيبة الكافر من باب عدم انطباق عنوان لحم أخيه عليه. فالآية الشريفة تدل على عدم جواز غيبة مخالف. كذلك الروايات، يقول المقدس الأردبيلي أيضا الروايات الواردة في المقام والمتعرضة لبيان حرمة الغيبة كلها قد جاءت بلفظة الناس أو بلفظة المسلم. مثلا ما رواه الصدوق في الفقيه من اغتاب امرئا مسلما بطل صومه. فهذه كلها لما كانت مشتملة على لفظة الناس أو على لفظة المسلم يدل على التحريم بقول المطلق، وأن دم المسلم وأن عرض المسلم عفوا كدمه وماله، فكما لا يجوز أخذ مال المخالف وقتله لا يجوز تناول عرضه الذي هو عبارة عن الغيبة، مما يعني أن هذا الأمر ليس أمرا مقبولا عند الله عز وجل، فلا يجوز غيبته بأي وجه من الوجوه. هكذا يمكن أن يذكر خلاصة ما أفاده المقدس الأردبيلي. إذا ذكرت المقدس الأردبيلي أو كلامه فتمحور في ضمن نقطتين أساسيتين. النقطة الأولى أن الأدلة الواردة لأيدينا كلها مطلقة لا يوجد فيها تخصيص بخصوص المؤمنين فيتمسك بمقتضى الإطلاق. النقطة الثانية يمكننا أن نؤكد عدم جواز غيبة المسلم بقول المطلق الذي هو المخالف، بما دل على أن دم المسلم وماله حرام لا يجوز أخذه والتصرف فيه بغير إذنه، ويكون أيضا الحكم جاريا بالنسبة لعرضه، فيقال بأن عرضه حرام، وما دام عرضه حرام فذلك يعني عدم جواز غيبته. هكذا ذكر المقدس الأردبيلي. في مقابل المقدس الأردبيلي يوجد عندنا قول بجواز غيبة المخالف التزم به السيد الطباطبائي صاحب الرياض في كتابه الرياض، والتزم به أيضا السيد العاملي في كتابه مفتاح الكرامة، فقد ذكر جواز غيبة المخالف. أورد المقال له السيد العاملي في كتابه مفتاح الكرامة كلام المقدس الأردبيلي وناقش، وذكر بأن المراد من لفظة المؤمن في صدر الآية القرآنية يا أيها الذين آمنوا إلى أن يقول ولا يغتب بعضكم بعضا، يقول لفظة المؤمن إنما هو اصطلاح خاص على الفرقة الناجية، ومقتضى كونها اصطلاحا خاصا على الفرقة الناجية يثبت عدم تحقق ذلك بالنسبة للمخالفين أولا. ثانيا قوله تعالى أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهته، لا قوة بين المؤمن والكافر، فالكافر خارج تخصصا من تحت الآية، بل حتى لو كنا بالمخالف أيضا الكلام. على أي حال هكذا ذكر السيد العامري قدس سره الشريف. شيخ الأنصاري استدل على جواز غيبة المخالف بالتالي، قال لأن الظاهر من النصوص الموجودة بأيدينا هو اختصاص الحرمة بخصوص المؤمن، مما يستدعي الالتزام بجواز غيبة المخالف كما يجوز نحن. والتوهم الذي حصل للمقدس الأردبيلي من أن الآية الشريفة عامة كما هو الروايات أيضا عامة فتكون شاملة لمطلق المسلم، كلام المقدس الأردبيلي الذي سمعته قبل قليل، يمكن دفعه بالتالي بأننا قد علمنا من ضرورة المذهب بأن المخالفين غير محترمين ولا تجري عليهم أحكام الإسلام إلا خصوص ما توقفت استقامة الحياة المعيشية ونظامها عليه، مثل عدم انفعال ما يلاقيهم بالرطوبة، حل ذبائحهم، جواز مناكحتهم، حرمة دمائهم، كل ذلك من باب دفع الفتنة والفساد، لأن لكل قوم نكاحا وأمثال ذلك. فإذا تكون الآية القرآنية مختصة بمن ثبتت قوته. وبعبارة فنية تدل الشيخ الأنصاري على الجواز من خلال التالي: أولا قال بأن الأخبار مختصة بغيبة المؤمن فلا تشمل المخالف. إن قل بأن الآية وبعض الأخبار مطلق فبالتالي يثبت الحكم، قلت بأن الأصناف المتصور في المقام غير محلة لوجود قرينة خارجية مانعة من انعقاد الإطلاق، وتلك القرينة المانعة من انعقاد الإطلاق هي ما علمناه من ضرورة المذهب لعدم احترام هؤلاء وإلى آخر، وما ورد في التعامل معهم معاملة المسلمين محمول على حفظ نظم العيش ودفع الفتنة ليس إلا. ثانيا يمكن أن نستدل على عدم على جواز غيبتهم من خلال أن الآية المباركة قد خصت الحرمة بمن كان أقا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، فتكون الآية مختصة في جانب الحرمة بمن انطبق عليه عنوان الأخوة، ولا ريب في أن المخالف لا ينطبق عليه عنوان الأخوة لأنه يجب التبري منه، ومقتضى وجوب التبري منه يمنع انطباق عنوان الأخوة عليه، فلا يكون مشمولا للآية القرآنية. أقول يمكن أن يلاحظ على ما ذكره الشيخ الأنصاري بأن يقال نحن نسلم مع الشيخ الأنصاري بأن الدين الإسلامي قد أجرى مجموعة من الأحكام على المخالفين حفظا لنظم المعاش وقوامه ودفعا للفتنة، فنقول للشيخ الأنصاري لماذا لا تكون الغيبة من هذا القسم؟ يعني عندنا قسمان، عندنا موارد الشارع المقدس لم يهتم بالتعامل فيها معهم ولم يصر على التعامل معهم معاملة المسلمين، وعندنا قسم آخر الذي نزلهم الشارع المقدس منزلة المسلمين وطلب أن يكون التعامل معهم على أنهم كذلك. لماذا لا تكون الغيبة من القسم الثاني، يعني مما يتوقف نظم معاش المؤمنين عليه؟ فإذا كانت الغيبة من القسم الثاني فحينئذ لا تجوز الغيبة. لماذا؟ على جواز مناكحتهم ومواكلتهم وعلى عدم الانفعال بملاقاتهم برطوبتهم، والظاهر هو كذلك، فمع كون الأمر كذلك لا تجوز الغيبة. هذا أولا. ثانيا، الظاهر أن الشيخ الأنصاري قد حصل عنده خلط بين الإسلام الذي يترتب عليه جميع الأحكام وبين الإيمان الذي يترتب عليه الثواب، وبعبارة أخرى لا بد من التفريق بين صحة العمل وبين قبول العمل، هنالك شرط أساسي للقبول وهنالك شرط أساسي للصحة، الولاية ليست شرط صحة وإنما شرط قبول، فمن كان مواليا لأهل البيت عليه السلام قبل عمله، من كان مخالفا لأهل البيت عليهم السلام لم يقبل عمله، فالولاية ليست شرط صحة للعمل بحيث أنه يقال أن من لم يكن مواليا لأهل البيت فعمله فاسد، نقول عمله غير مقبول نعم، أما أن عمله فاسد فهذا غير صحيح. فهناك فرق بين الإسلام الذي يترتب عليه جميع الأحكام وبين الإيمان الذي يترتب عليه الثواب وكون الإنسان من أهل السعادة. يشهد لذلك رواية الصيرفي قاسم الصيرفي شريك المفضل قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول الإسلام يحقن به الدم وتؤدى به الأمانة وتستحل به الفروج والثواب على الإيمان. فإذا هناك فرق بين موردين، بين مورد الإسلام وبين مورد الإيمان، حيث أن هذا النص وأمثاله يدل على أن الملاك أو على أن الإسلام عفوا هو الملاك لترتب جميع الأحكام على القربة، بينما الإيمان الذي هو بمعنى شرط بمعنى الولاية هو شرط السعادة وترتب الثواب. ثالثا، ذكر الشيخ الأنصاري أمرا وهو أن هناك قرينة خارجية مانعة من انعقاد الإطلاق في الآية القرآنية والروايات وهي ضرورة المذهب، فنقول بأن دعوة الشيخ الأنصاري أن تخصيص الحرمة بالمؤمنين وأن ذلك مقتضى ضرورة المذهب ممنوع، حيث لم يدل عندنا دليلون على أن تمام مناط الغيبة هو الاحترام. نعم جاء ذلك في بعض النصوص التي تفيد، وسيأتي منها في الاستثناء، التي تفيد عدم حرمة غيبة المعلن بفسقه لأنه لا حرمة له فلا غيبة له، لكن هذه النصوص أغلبها ضعيفة الأسناد فلا تصلح. فحينئذ لا مجال للالتزام بكلام الشيخ الأنصاري فإنه لا ينهار. السيد الخوئي قدس الله نفسه الطاهرة اتخذ طريقا آخر لإثبات عدم حرمة غيبة المخالف، فاستدل بمجموعة من الوجوه. الأول قال ما ثبت في الروايات والأدعية والزيارات من جواز لعن المخالفين ووجوب البراءة منهم وإكثار السب عليهم واتهامهم والوقيعة فيهم بما أنهم أهل البدع والري. الثاني قال إن المخالفين بأجمعهم متجاهرون بالفسق لبطلان عملهم رأسا كما في الروايات المتضافرة، بل التزموا بما هو أعظم من الفسق، وسيأتي أن المتجاهر بالفسق تجوز غيبته. ومراده التزامهم بما هو أعظم من الفسق إنكارهم لمسألة الولاية والنص من الله وتعالى رسوله على أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. الثالث قال إن المستفاد من الآية الشريفة والروايات المباركة إنما هو تحريم غيبة الأخ المؤمن، ومن البديهي أن لا أخوة ولا عصمة بيننا وبين المخالفين، وهو المراد من مطلقات الأخبار نعبة الحكم والموضوع، فيثبت الجواز جواز غيبة المخالف. الرابع قال قيام السيرة المستمرة بين عوام الشيعة وعلمائهم على غيبة المخالفين، بل سبهم ولعنهم في جميع الأعصار والأمصار، بل عن الجواهر أن جواز ذلك من الضروريات، فيدل حينئذ على جواز غيبتهم طبيعي. إذ يمكن الملاحظة على جميع ما أفاده. أولا قال بالنسبة إلى أنه ورد في الأدعية والزيارات جواز عن المخالفين إلى آخرون، أقول المستفاد من النصوص إطلاق الإسلام على ثلاثة معاني. الأول الإسلام بمعنى إظهار الشهادتين، الثاني الإسلام بمعنى الإيمان بهما، الثالث الإسلام بمعنى القول بالولاية. والكفر في الثلاث في الثلاث موارد يقابل هذه الثلاث موارد في الإسلام. لا ريب في جواز غيبة الكافر بالمعنى المقابل للمسلم بمعنى الإسلام الأول، أما جوازها بالنسبة للكافر بالمعنى المقابل للمسلم بمعنى الثالث يعني من لم يكن مؤمنا بالولاية فهذه دعوة. مجرد تضمن النصوص أن المخالف كافر لا يعني الحكم بالجواز، كما أن جواز لعنهم والبراء جواز لعنهم ووجوب البراءة منهم وإكثار السب عليهم أعم من جواز الغيبة، كما يمكن أيضا أخص من جواز الغيبة لأنه يكون مختصا بخصوص أهل البدع منهم. وجواز اللعن لا يفيد جواز الغيبة لأن الغيبة تشتمل على هتك لعرض المسلم قد لا يكون متوفرا في اللعن. فالدليل الأول إذن لا ينفع لإثبات المدعى. الدليل الثاني وهو الذي قال فيه أن المخالفين بأجمعهم متجاهرون بالفسق إلى آخر، نقول بأنه لا ملازمة بين بطلان عبادتهم، لأنه منشأ كونهم متجاهرين بالفسق بطلان عبادتهم، ونقول لا ملازمة بين بطلان عبادتهم وكونهم متجاهرين بالفسق، خصوصا مع عدم كونهم ملتفتين إلى البطلان ودعواهم أن هذه العبادة صحيحة، وإلا لزم أن يكون المصلي لغير قبلة أو على غير طهارة مع الجهل فاسقا، ولا أظن السيد الخوي يلتزم بذلك. نعم إذا كان المكلف يعلم بأن عمله الذي يأتي به فاسد ومع ذلك أتى بهذا العمل الفاسد فإنه يكون فاسقا حينئذ. وأما الثالث وهو أن المستفاد من الآية والرواية تحريم غيبة المؤمن، فقد عرفت أن الإطلاق في الآية وفي الروايات محكم لا مجال لرفع اليد عنه إلى الآن. الرابع وهو أن هناك سيرة مستمرة، الإنصاف أن هذه السيرة لا يعول عليها، لا تصلح للاحتجاج، لأنها مثل السيرة التي سيأتي من الشيخ الأنصاري ردها في بحث المعاطاة، وهي السيرة جارية بين العوام الذين لا يعتنون ولا يهتمون ولا يدافقون ولا يعني يلتفتون لمسائل الدين وأحكام الشرع فيتورعون فيها، فلا تصلح للاستدلال. السيد الإمام الخميني رحمه الله سلك طريقا آخر في مقام إثبات الحرمة الجواز، فقال لأن الآية القرآنية دالة على الجواز، لكن بملاحظة التالي: أولا، إن وجود مصطلحين لمعنى الإيمان يتغايران بين القرآن الكريم وبين الأمة الأطهار باطل. بعبارة أخرى، دعوى المقدس الأردبيلي كلها تعتمد على أساس أن لفظة أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا أو يا أيها الذين آمنوا، كلها تعتمد على أن الأخوة ثابتة بين المسلم والمسلم، وأن المراد من المؤمن في الآية الشريفة خصوص المسلم وليس المراد به المؤمن بمعنى الموالي. سيد الإمام يقول هذا يستلزم وجود مصطلحين متغايرين، فيكون معنى الإيمان في القرآن الكريم يغاير معنى الإيمان في روايات أهل البيت عليهم السلام، وثبوت مصطلحين متغايرين بين القرآن الكريم وبين الأئمة الطاهرين باطل، بل المصطلح عندهما واحد، وهذا يقتضي أن يكون الإيمان عند الله ورسوله في القرآن هو ما عندهم أولا. ثانيا، نقول بالتالي بأنه لقد كان مقوم الإيمان قبل تولية أمير المؤمنين عليه السلام ونصبه بالولاية عبارة عن الشهادتين، بعد نصبه عليه السلام بالولاية صارت والتصديق بها أحد مقومات الإيمان، فعلى هذا جميع الخطابات التي وردت في القرآن الكريم حتى قبل تولي أمير المؤمنين للولاية تنقلب فيكون المراد منها مدخلية الولاية، فقوله يا أيها الذين آمنوا وإن كان قبل تولي أمير المؤمنين ناظر إلى مطلق الشهادتين، لكن بعد تولي أمير المؤمنين انقلب ليكون مختصا بما كان شاملا لثبوت الاعتقاد بولاية أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. هكذا ذكر قدس الله تربته الله. والجواب فيه عن هذا الوجه بين الوضوح، ويكفي فيه أنه دعوة عهدتها على مدعيها، ولولا مخافة الإطالة لتعرضنا للجواب عنه بشكل مفصل. مقتضى ما نصل إليه نتيجة في النهاية أن مقتضى القواعد هو تمامية ما اختاره المقدس الأردبيلي بالالتزام بأنه لا يجوز غيبة المخالف، خصوصا بملاحظة النصوص الكثيرة الموجودة عندنا التي تضمنت لفظة المسلم. المسلم أخو المسلم هو عينه ومرآته ودليله، لا يخونه ولا يخدعه ولا يظلمه ولا يكذبه ولا يغتابه. أيضا سباب المسلم فسوق وقتاله كفر وأكل لحمه معصية لله، وحرمة ماله كحرمة دمه، على أن المراد من لفظة المؤمن هنا المؤمن القرآني، والمؤمن القرآني يشمل المسلم كما يشمل الموالي، فالنتيجة التي نصل إليها أنه لا يجوز غيبة المخالف كما لا يجوز غيبة المؤمن خلافا لما عليه أكثر الأصحاب. النقطة الرابعة والأخيرة في البحث، تعرض المصنف إلى مسألة غيبة الصبي، وهي التي ذكرها في صفحة 319 ثم الظاهر دخول الصبي. تعرض المصنف إلى أن الصبي المميز هل تجوز غيبته أو لا تجوز غيبته؟ قال بأن الصبي المميز إذا كان يتأثر بالغيبة إذا سمعها فلا يجوز حينئذ الالتزام بغيبة، فلا يجوز حينئذ أو لا تجوز غيبته. أما لو لم يكن من المتأثرين بسماع الغيبة فعندها تجوز غيبته. ومثل ذلك بالنسبة إلى المجنون، فالكلام الكلام فيه، لكن الإنصاف أن يقال أما الصبي والغير المميز والمجنون فالظاهر عدم صدق عنوان الغيبة على اغتيابه، وذلك لأن ما صدر منهم لا يعد عيبا حتى يكون ذكره كشفا لما ستره الله عز وجل سبحانه، ده أولا. ثانيا لو سمعوا الغيبة فلن يتأثروا، فبالتالي لا يمكن الالتزام بها بقول مطلق. نعم بالنسبة للصبي المميز لو كان يتأثر إذا سمع الغيبة فقد يلتزم في عدم الجواز. لا، غيبة الصبي بمعنى أن تذكره بعيب يكرهه، يعني ميلاك وعدم التأثر هكذا يقرر. لا تخص ذنب الخبيث، لو كان كبير لا تأثر بالغيبة، لا تأثر بالغيبة بأي معنى، يعني معناته هو مثلا لا بد الإله أنه يكره، لا بد من كراتات إن شاء الله تعالى بالغيبة، لا بد. أقول هذا تعريف مشهور، يعني مشهور أنه بما يكره في الواقع المؤمن بما يكره. أقول الآن هذه المسألة يعني حتى لو لم ينتهى الآن، يعني تشيع هناك تشيع حالة من انتقاد التربية والأخلاق في المجتمع، لأن هناك يكون تهاون من نفس حتى الذي المختار مثلا الذي وقع عليه الغيبة. أقول شيخنا الكلام الآن في التالي، أولا هذا متجاهر بالفعل بحيث ما عاد يكره أن يذكر في المجالس العامة بكونه شاربا للخمر أو ما شابه. لا، أولا العيوب الخلقية، العيوب الخلقية إذا كانت ظاهرة أمام الجميع بأنه أعرج لا يصدق عليه فيه ويكره لا، ذاك يكون من باب أمر آخر. أولا كلامكم في أنه لا يكره، ثانيا مع كونه يكره أن يذكر بعيب خلقي فيه فهذا سوف تكون حرمته من باب أدية المؤمن، ليس من باب الغيبة. يعني هل يتصور الانفكاك بين الكراهة والتأثر؟ إنما يكره الإنسان صدور هذا الأمر منه لأنه يكره دون أن يتأثر ويتأثر دون أن يكره، حسب الظاهر هذا. أجل ليش يكره؟ أجل ليش يكره؟ إنما المتصور عرفا من الكراهة يدري هذا الجليل، يعني لأنه يتأثر بأن يذكر بهذا الأمر فهو يكره. عرفا يقال إنما يكره لأنه يتأثر، أما أنه يكره قربة إلى الله تعالى بعيد. الغيبة حرام بالأدلة الأربعة، ويدل قلت أن الإجماع لا يمكن التمسك به، قلت أن العقل إنما يبتني على أساس كون الغيبة ظلما ولا يبعد إلا ولا يبعد كونها كذلك. الكتاب أي ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا، فجعل المؤمن أخا وعرضه كلحمه، والتفكه به أكلا، وعدم شعوره بذلك بمنزلة حالة موته. يعني هل يجوز لأحدكم أن يأكل لحم أخيه بعد أن يموت؟ يقولون لا. وقوله تعالى ويل لكل همزة لمزة، فإن الهمز واللام داخل ضمنه مصاديق الغيبة. وقوله تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. وقوله تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم، ويدل عليه من الأخبار ما لا يحصاك الرواية الأولى فقص منها ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله بعدة طرق، أن الغيبة أشد من الزنا، وأن الرجل يزني فيتوب ويتوب الله عليه، وأن صاحب الغيبة لا يغفر الله له حتى يغفر له صاحبه. على أي حال، والنصوص في ذلك كثيرة فلاحظها. ثم 18 ظاهرة كون الغيبة من الكبائر كما ذكره جماعة، بل أشد من بعضها، وعد في غير واحد. هذا دليل الشيخ الأنصاري غير النصوص السابقة. يضيف الشيخ الأنصاري دليلا آخر مفاده أنه من الكبائر الخيانة، والغيبة مصداق من مصاديق الخيانة، وعد في غير واحد من الأخبار من الكبائر الخيانة، ويمكن أرجع الغيبة إليها، فأي خيانة أعظم من التفقه بلحم الأخي على غفلة منه وعدم شعور. لكننا قد ذكرنا لأنه إنما تصدق الخيانة في الموضع الذي يصدق فيه الائتمان والاستئمان، فما لم يتحقق الأمانة والاستئمان في مورده فلا تتحقق فيه الخيانة. شيخنا قد ذكرنا قبل قليل بأنه معنى الأمانة والاستئمان أن يأتي هذا الشخص فيأتمنك على عيبه، فحينئذ يقال بتحقق الخيانة لو أفشيت هذا العيب وأظهرته. هذا هو معنى الاستئمان. استئمان استفعال، الاستفعال يعني أن يقوم شخص بفعل هذا الأمر، هذا معنى الاستفعال. زي الاستئجار، الاستئجار مو يأتي فيستأجرك هذا الشخص، الاستئمان كذلك يأتي فيستأمنك، هذا هو عبارة عن الاستئمان. لأن المقابل للخيانة مثلا إنما يقال بتحقق الخيانة في المورد الذي يتحقق فيه استئمان، يعني في المورد الذي يكون موضوعا للاستئمان حتى يقال الخيانة، لأن الخيانة عكس الأمانة. فما لم يكن في المقام أو ما لم يكن في المورد قابلية لتحقق الاستئمان لا يقال بتحقق الخيانة. وكيف كان فما سمعناه من بعض من عاصرناه من الوصف في عدها من الكبائر أظنها في غير المحل، مع أن الذي يخطر في البال هو قبول ما وسوس به بعض من عاصره لا قبول ما ذكره الشيخ. ثم إن ظاهر الأخبار اختصاص هذه الآن النقطة الثالثة في محل بحثنا، وهي اختصاص حرمة الغيبة بالمؤمن، فتجوز غيبة المخالف فيجوز اغتياب المخالف كما يجوز لعنه. وتوهم عموم الآية كبعض الروايات المطلق المسلم مدفوع بما علم بضرورة المذهب من عدم احترامهم وعدم جريان أحكام الإسلام عليهم إلا قليلا مما يتوقف استقامة نظم معاش المؤمنين، هذا اللي ذكر الشيخ الأنصاري في مقام الاستدلال وقد عرفته قبل قليل. إلى أن يقول ثم الظاهر دخول الصبي المميز المتأثر بالغيبة لو سمعها بعموم بعض الروايات المتقدمة التي اشتملت على لفظة المسلم، ولفظة المسلم كما تشمل البالغ تشمل غير البالغ، الدالة على حرمة اغتياب الناس وأكل لحومهم مع صدق الأخ عليك ما يشهد به قوله تعالى وإن تخالطوهم فإخوانكم، مضافا إلى إن كان الاستدلال بالآية وهي قوله تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا، وإن كان الخطاب للمكلفين بناء على عد أطفالهم منهم تغليبا، يعني حتى لو قلنا بأن الخطاب مختص بالمكلفين فلا يشمل من كان غير مكلف، لكن لا يبعد أن يقال بأن أطفال المكلفين معدودون من المكلفين تغليبا، يعني غالبا من باب أخذ حكم الفرد القليل حكم الفرد الغالب، وإن كان دعوى صدق المؤمن عليه مطلقا أو في الجملة. ولعله لما ذكرنا صرح في كشف الريب الشهيد بعدم الفرق بين الصغير والكبير، وظاهره الشمول لغير المميز أيضا، ومنه يظهر حكم المجنون، إلا أنه صرح بعض الأساطين كشف الغطاء باستثناء من لا عقل له ولا تمييز بالشك في دخوله تحت أدلة الحرمة، ولعله من جهة أن الإطلاقات منصرفة إلى من يتأثر لو سمع، وسيتضح ذلك زيادة على ذلك عندما نتعرض لتعريف الغيبة وبيان ما هو الدخيل في مفهومها مما ليس دخيلا، وبيان الحدود التي من يدخل، وبيان من يخرج، من ينطبق عليه العنوان، من لا ينطبق عليه العنوان، من يحكم بحرمته، من لا يحكم بحرمته. وهذا ما سيأتي إن شاء الله بيانه في البحث القادم. والحمد لله رب العالمين.